واخر يقول في منطقه تهامه يوجد عندنا من البدع الشيء الكثير ولكن منها الذبح ليله 27 رجب تهامه الذبح عند القبور الذهاب الى الدجالين وهم معروفين هناك ويذكرهم لهم ذلك ولا ما اعرفش ايش كده الاخير يقول انا يعني مستعد ان انا اصل اليكم لادلكم عليه فنحن في حاجة إلى من يرشدنا في أمور ديننا. طيب ونقبلنا. واجهنا دينا بارك الله فيك. يعني ما نعلم في كامع زي اللي كانت من باب السر والخفاء. وإلا فالدعاة يتجولون العلماء يبحثون والقضاة كذلك ما سمعنا أن هناك شيء معروف. وإذا عرف شيء فالدولة وفقها الله تقوم على هذا الأمر. ولا تكره الشرك في ذلك. والعلماء لا يقرون هذا أيضا. فإذا كنت أيها السادة تعلم شيئا تأتينا إلى خبرنا حتى نقوم بالله إن شاء الله. وأما الدجالون ها كثير الدجالون وربما أخفاهم بعض الناس. يوجد دجالون يدعون الطب من الناس ويأمرون الناس بأشياء مما حرمه الله عز وجل. هذا موجود لكن بعض الناس يستروا عليهم ولا يبينهم. ولو بينوا لقضي عليهم وبذل ما استطاع من حقهم من إبعادهم أو تأديبهم إذا فعلوا ما لا يجوز. لا شك ان هذا يوجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لن تقبل له صلاه الى يومه قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا او عرافا صدقه ما يقول فقد كفر بهم زال محمد عليه الصلاه والسلام فالدجال يدعون علم الغيب ويقولون ان اعطنا اسم امك واسم ابيك ونعلمك كذا ولا كذا او من المشعوذين وكذا الجن او من الكذابين الذين يكونون مهما في الباطل إما كذاب يكذب على الناس يأكل أموالهم وإما يخدم الجن ويستعين بهم في مسائل ويعبدهم من دون الله حتى يدلوا على بعض الأشياء نسأل الله العافية.